Well, I call still like it. I got a couple of friends. I'll shoot after the body of them. يعني يقول هذا ما خرجني صراحة جزاه الله خيرا يعني أطلب منه هو يدعي لي بس ويعني ويدعي لي بالسداد والتوفيق وحشنا الله يا دكتور والله. طيب يا شباب نرجع للموضوع إن شاء الله. الله يبارك فيكم. وإن شاء الله الجولة يعني هتبقى إن شاء الله على الساعة 11 يعني الساعة 10 فيعني كل واحد يبدأ يتكلم دلوقتي إن شاء الله يشير ويخش يدعو الناس ويدعو الشباب ويتكلم معاهم ويعني الأخوات مع الأخوات طبعا إن شاء الله والشباب مع الشباب فكل واحد يبدأ يشير من دلوقتي ويبدأ فعلا يدعو لموضوع الجولة وموضوع الدرس إن شاء الله على الساعة 10 أنا موجود معكم هنا يعني موجود معكم لو في أي سؤال في أي استفسار في أي يعني في أي مشكلة حصلت يعني فأنا موجود إن شاء الله معكم هنا وأي استفسار أنا معكم يعني نبدأ الجولة أفضل يعني نبدأ الجولة ونشير إن شاء الله أي حد عنده استفسار يعني أي حد عنده استفسار لا يعني نبدأ في الجولة إن شاء الله مباشرة إن شاء الله نبدأ في الجولة مباشرة تمام طيب نبدأ إن شاء الله نشير ويعني أي استفسار أي سؤال أنا معكم إن شاء الله الجولة إن في بوست للتشهير يعني في بوست على اللينك اللي موجود قدامنا دلوقتي في الغرفة تمام هنشير البوست ده تمام وحاول يعني تعرفي حد موجود معاكي على الشات مش على الغرفة دي لا على الفيس عندك مثلا أخواتك تعرفيهم يعني أي حد تعرفيه على الفيس من الأخوات أو يعني من أصحابك تمام فتبدأي تتكلمي معاهم تقولي ده في درس دلوقتي إن شاء الله على الغرفة وتبعتي اللينك الغرفة تنشريه عندك على الشات والمحطة اللي بينك وبين أي أخت وتعرفيهم إن في درس الساعة 10 وهنتكلم النهاردة عن قيام الليل ونتكلم عن سورة المزمل وجلسة إيمانية وهنبدأ يعني إيه ندعو للناس إن شاء الله الشباب اللي هم إن شاء الله إيه يحضروا معانا الدرس إن شاء الله تمام فيعني الدل على الخير تفاعل الدل على الخير تفاعل فتخيل أنت جبت 5 جبت 10 جبت 1 سبحان الله يعني ايه اكنك سمعت الدرس مرتين ولو جبت 5 اكنك سمعت الدرس 5 مرات فيعني ايه من اراد ان يكثر يستكثر يعني الرحمة ايوه تمام جاي اريد تشييد تمام لا انت كده عملت اللي عليك الاخ احنا كده اللي عمل اللي عليك خلاص طيب لا شير مره واثنين وحاول تدعو الناس وتدعو الشباب ما يجي يسمعوا ان شاء الله الدرس بتاع دكتور حازم على الغرفه ان شاء الله الساعه 10 وتابعنا كده يا حاج احمد كده ما سيبناش يعني تشير على جميع الجروبات ماشي جميل كلام جميل طيب احنا مع بعض كده لحد مثلا لما ميعاد الدرس يقرب يعني مثلا ممكن ناخد يعني 10 دقايق كمان او ربع ساعة مع بعض كده نتكلم شوية يعني هو طبعا اللي هو ان شاء الله الدرس العظمتان فدرس العظمتان من أروع الدروس والله، ومن فعلا من أحب الدروس اللي قلبي درس عظمتان، على قد إن هو صغره يعني صغر الدرس جدا، بس يعني بيحمل معاني كتير جدا وحاجات كبيرة جدا جدا في نفوس الواحد في نفس الواحد. فاحنا عايزين فعلا يا شباب احنا ايه يعني نعمل للآخرة يعني يعني عايزين نوقف الاحتساب، يعني كل واحد دلوقتي يحتسب الأجر ويحتسب الثواب ويحتسب النية اللي هو بيعمل العمل ده. يعني دلوقتي لما شيرت مرتين أو مرتين أو ثلاثة أو أربعة، أنت بتحتسب بكده ايه؟ يعني كلنا نحتسب كده وجه الله عز وجل ورضا الله سبحانه وتعالى. تمام يا شباب، احنا اتكلمنا مرة فاتت عن اسم الله الجبار، وقبل كده اتكلمنا عن اسم الله الرحيم. فالاسمين دول المفروض ان حد ان شاء الله يعني ربنا ييسر ويكرمنا نتكلم عن اسم الثالث ان شاء الله يوم الخميس القادم باذن الله عز وجل. تمام. اسم الله الرحيم واسم الله الجبار مفروض بدل محور تغييرنا في حياتنا، ما هو الاحد والخميس الساعة 8 على الغرفة العامة ان شاء الله. تمام. فالمحورين دول يعني اثنين دول المفروض يبقوا دول بدأنا ان احنا نغير بيه اسلوب حياتنا. يا ترى انت عملت مع ناس كويس، عملت مع اخوك كويس، عملت مع اختك كويس، عملت مع ابوك وامك كويس، اتعاملت مع جيرانك كويس، اتعاملت مع اصحابك كويس، اتعاملت مع اطفال في الشارع كويس، اتعاملت مع عامل المواقع مع الفقير، مع يعني صفه الرحمه واسم الله الرحيم، انت بدات فعلا تستجيب رحمه ربنا في تعاملك مع الناس. هي يعني هو المفروض احنا كلنا ان شاء الله نبدا في يعني دوره تغيير حياتنا، دوره تغيير اسلوب حياتك. يعني يا ريت يعني كل واحد ياخد الموضوع بجديه شويه وموضوع دكتورة حسناء بتقول لي يا ريت لو حضرتك تتكلم في موضوع الجولات والدعوة، إننا مش بنعمل الجولة دي لشخص بعينه. تمام. بنعمل الكلام ده يعني لرضا الله عز وجل. تمام. كلام جميل. ما هو ده الاحتساب اللي هقول عليه في الأول؟ أنا قلت إن إحنا نحتسب وجه الله عز وجل ونحتسب رضا الله عز وجل. تمام. أنا قلت إننا نبدأ دعوة ونبدأ تشير. هم الدال على الخير كفاعله، فانت تحتسب بكده ان انت بتزود اجرك، تحتسب بكده ان انت بتزود رصيدك عند الله عز وجل، تحتسب بكده رضا الله عز وجل. شوف انت كم واحد ان شاء الله، يعني ان شاء الله كم واحد هيسمع الدرس وممكن كثير ما يفوز الدرس. تمام. يتاثر به. تخيل لو اتاثر بكلمه، وفي كلمه دخلت حياته، في كلمه دخلت قلبه، في كلمه دخلت قلبه، اسلوب حياته كلها هتتغير. وسبحان الله ممكن يجي في ميزان حسناتك يوم القيامه. سبحان الله ممكن يجي في نزاحة ثلاثة يوم القيامة. فسبحان الله انت متعرفش الخير فين. يعني احنا بنعمل خير وخلاص وعلى الله بقى التسهيل، يعني على الله ان ربنا بقى يبارك في الاعمال ويرزقنا الاخلاص ويرزقنا الناس تهتدي. الله يعني ايه اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا السبب لمن اهتدى. يعني دايما الدعاء ده دايما الواحد ايه على لسانه كتير، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا السبب لمن اهتدى. فسبحان الله يا شباب انتم دلوقتي يعني اسال الله عز وجل والله ان يعني يهدي بنا جميعا، ان يهدي بنا جميعا ويجعلنا سببا لمن اهتدى، وان يهدينا للحق انه ولي ذلك والقدر عليه. فالاجر اجر عند الله عز وجل، ثواب الله عز وجل، رضا الله سبحانه وتعالى. ايوه. وكمان يا ريت لو حضرتك تطلع على موضوعي رايك يهمنا، هو موضوع المعهد غيرني للمنتدى، وشارك برد في مرام الله للتشجيع وحضرتك في موضع المعلم الآن. فأكيد هنستفاد من كلام حضرتك طبعا بعد قراءة مشاركات الموضوع. جزاكم الله خيرا. ماشي مش موضوع. أيوة فاهم فاهم. أيوة فاهم. رأيك يهمنا. تمام. طيب. طب أستأذنك أنت ممكن تبعتيلي اللينك طيب؟ ممتلة. بقسم المال. طيب طيب انتم تؤمروني وانا عليها لها نفسي. دائما حق الله من الحاجات اللي انا اتعلمتها من الشيخ يعقوب ان احنا كلنا خدامين. احنا كلنا خدامين والله. انا مش شيخ ولا حاجه يعني. ربنا يبارك فيكم يا رب والله ويحفظكم ويرفع قدركم. ويعني احنا كلنا خدامين دين الله عز وجل. فانا خدام لدين الله عز وجل. فاي حد عايز حاجه انا خدام. تمام. فده يعني من الحاجات اللي احنا فعلا اتعلمناها يعني سبحان الله والله. فشوفوا انتوا شباب انتوا عايزين ايه واحنا خدامين لكم ان شاء الله. الله يبارك فيك. بس طيب ماشي اعوض كده بتعملوا تشيرات. ممكن اخش على المنتدى واشوف كده الوضع ان شاء الله. لو في بنات في الجامعة بدأوا يسمعوا لشبهات علمانية وإلحادية يبدأ معاهم بالرد على شبهات قلنا نتجاهل ونبدأ نعطيهم مبادئ عقيدة. والله يعني هي ترجع ليك انت. يعني ترجع هل انت متمكنة بالرد على الشبهات ده الأول؟ تمام. هل انت عندك رد لأي شبهة هي هتقولها لك أو هتسأل فيها؟ فالشبهات كتير والحاجات دي حاجات لها واقع للي بيسأل. يعني ايه لو حس ان هو سألك سؤال او سأل سؤال وانت ما عرفتيش ترد عليه كويس بالذات في الشبهات والحاجات من دي تمام تبقى واقعها عليه صعب. يعني هيفقد الثقة بعد كده. تمام. والله ترجع لك انت. والله شايف نفسك انت عندك خلفية وعندك قدرة ان انت تجاوب عليها على اي شبهة. تمام. لا اما مثلا لا يعني انا شايف انت يعني ما تديهاش فرصة وما يسألوا اسئلة شبهات والكلام من ده وتبدأي فعلا ان انت تبدأي فعلا ان انت يعني ايه تبدأي تديهم مبادئ عقيدة وأصول عقيدة الأب يعني. طيب ماشي. ايه تفضل لو خلاص ممكن تفضل الأخت راجية تفضل حط الأسئلة زي عايز أعرف ربنا عايز ايه. طيب في اسئله ثانيه. طيب نجاوب سؤال سؤال. هو دلوقتي ما ينفعش نقول على ربنا هو عايز. دي نقطه. ليه؟ لانه الـ يعني ايه كلمه عايز جايه من الحاجه وربنا لا يحتاج لاحد. تمام؟ طيب يا شيخ تمام. فربنا لا يحتاج لاحد. فصفه العوز دي او يعني كلمه العوز ده ما ينفعش. يعني الله عز وجل ما مش عايز. الله عز وجل يشاء. الله عز وجل يريد. تمام. الله عز وجل يريد. فسؤال ماشي جميل جدا. عايز اعرف ماذا يريد الله. تقولي لها قال الله عز وجل والله يريد ان يتوب عليكم. بس والله يريد ان يتوب عليكم. طب وايه تاني؟ ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما. فعندك الله عز وجل يريد لك الهداية يريد لك التوبة. تمام. وفي ناس ثانية اللي هم أهل الشهوات والزيت يريدون لك الغواية ويريدون لك الشقاية ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. الله عز وجل يريد الهداية. الله عز وجل يريد يعني لعباده أن يدخلهم جنته. يا شباب احنا مش فاكرين اسم الله الرحيم. رحمة ربنا قد إيه؟ فسبحان الله، الله عز وجل يعني يتصف برحمته. يعني ابن القيم بيقول للناس اللي ما حضرتش وللناس اللي ما تعرفش موضوع السلسلة، ابن القيم بيقول صفة الرحمة هي الأصل. يعني الله عز وجل رحيم، صفته هي الرحمة، فالله عز وجل رحيم، صفة الرحمة هي الأصل، فالله عز وجل لا يكون إلا رحيم، الله عز وجل لا يكون إلا رحيم. وقليل ما يغضب الملك جل جلاله. تمام؟ في الحديث اللي هو في حديث الشفاعة، إن الله غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قط ولم يغضب بعده مثله. تمام؟ فالله عز وجل يريد لنا الهداية، الله عز وجل يريد لنا التوبة، والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. وصلت أخت رابية؟ تمام، طيب الحمد لله. ولنا كمان يعني سبحان الله، والله من رحمة الله عز وجل، سبحان الله، يعني سبحانه ورحمته وسعت، سبحانه ورحمته وسعت كل شيء. والله يعني ولنها ما يفعل الله بعذابكم من شكرتم وآمنتم. الله عز وجل يقول هذا في كتابه الكريم، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. إيه اللي يستفاد من الله عز وجل؟ إيه اللي يستفاد الملك جل جلاله من عذابك؟ الله عز وجل لا تضره معصية ولا تنفعه طاعة. تمام؟ فكده. طيب ناخد سؤال بس في حاجات الاسلام تضايق الواحد، زي يعني ايه ربنا واحد؟ يعني ايه؟ زي يعني ايه؟ يعني اللي مضايقها ان الله عز وجل واحد مثلا؟ يا اعوذ بالله. ده من رحمة ربنا انه احد فرض الصمد. يعني تخيلي يعني يا شباب، يعني مثل بسيط جدا، تخيلوا واحد يعني انا كنت شغال في شركه. تمام؟ انا كنت شغال في شركه، فالشركه دي لها ثلاث مديرين، لها ثلاث مديرين. تمام؟ وكل مدير له كلمه وكل مدير له راي. تمام؟ فدلوقتي مدير مثلا يقول لي يا فلان يا محمد عايزك تعمل كذا كذا كذا. حاضر. تمام. طيب يجي واحد تاني يقول لك انت بتعمل ايه؟ انا بعمل المدير الاولاني قال عليه لا سيبك من الكلام ده واعمل اللي انا قلت لك عليه. كلام جميل ماشي. يجي التالت يقول لي انت بتعمل ايه؟ سيبك من الكلام ده خالص خالص خالص، تعالى لي بقى انا عايزك بقى، تعالى لي انا عايزك. طب ده كلام يعني تخيل، يعني انا ده الدنيا، يعني ده موجود في الدنيا. تمام؟ اللي بيقول لك مثلا ايه؟ يعني امثله التي اللي لها رئيسين بتغرق، صح؟ ولله مثل الاعلى، لا مشبه ولا ممثل ولا إيه، الله عز وجل ليس كمثله شيء. تمام؟ فمن رحمة الله عز وجل أنه فرد صمد أحد واحد ليس له كفوا أحد. فسبحان الله يعني. سؤال سوء الظن يا أختي أمان مرض عافانا الله. طيب يعني الانتحار حل المشكلة المؤقتة. طيب وبعدين بعد ما حل المشكلة المؤقتة في مشكلة كبيرة جدا هتقابلها، تعمل فيها ايه؟ هتموت نفسها برضه؟ كلام جميل والله. يعني الأخت أمال ربنا يبارك فيها وفيهم جميعا، يعني بتقول نرجو ان تؤكدوا على معنى حسن الظن فينا بيننا، وان الدعوه الى الله تحتاج لقلوب نقيه وتحتاج للتجرد. طيب كلام جميل. يعني طيب هم للأسف كذابين في الإسماء أفكار فلسفية، وده كان سبب خطأهم. ده صحيح، يا ريت الموضوع ده إيه. طيب هو ده في الإيمان. طيب هو النبي صلى الله عليه وسلم لما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التمس لأخيك 70 عذر، يعني مش عذر واحد ولا عذرين، لا 70 عذر، تمام؟ فده من باب حسن الظن فيما بيننا. فانت ما يعني سبحان الله لما النبي صلى الله عليه وسلم يذكر عن هذا المعنى، فده يعني ده امر من النبي صلى الله عليه وسلم ان احنا نحسن الظن فيما بيننا. يعني كنت مره يعني عرفت كده لقيت حاجه جميله جدا، لو لقيت حاجه مواطيه على التليفون بيقول يعني شوف درجة حسن الظن بالناس ايه. يعني انت ماشي لقيت واحد معدي جنب الجامع وسمعت الاذان وما دخلش، يعني سمع الاذان وما دخلش يصلي، ودخلت صليت تقول ايه لعله صلى في مسجد اخر. شفت حسن الظن وصل لحد فين؟ يعني سبحان الله، اياكم يا شباب بسوء الظن في اي احد. كلام من الاشياء المهمه جدا والاشياء اللي ترفعك والاشياء فعلا اللي تخلي الناس تحبك. يعني ليه؟ من يعني من اكثر الاشياء ان انت بتحب نفسك ان انت تحسن ظنهم، ان انت ما بتعاتبهمش كتير، ان انت ما بتخطيش عليهم اخطائهم. يعني سبحان الله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ لا تخطي فيخطى عليك، تمام؟ ده ليه من يعني ما تعديش الاخطاء بتاعت الناس، لا خير احسن الظن فيهم، احسن الظن فيهم دايما، تمام؟ وحته النوايا دي من اهم الاشياء اللي هي اللي انت بتقول عليها اجر، ان انت بتكتسب فيها اجر النيه. يعني خلي عندك فعلا جدد نيتك دايما، جدد نيتك في التعامل مع الناس، جدد نيتك ان انت يا رب انا غيرت حياتي علشان عشانك، انا غيرت تعاملي مع الناس علشانك، انا غيرت اسلوب حياتي في تعاملي مع الناس وتعاملي مع الاخرين وعلشانك يا رب، تمام؟ اتفضل اتفضل يا تامر، لو في سؤال. لو تكررت الإساءة كيف نتصرف؟ لو تكررت سوء الظن كيف نتصرف؟ يعني من باب التغافل اللي انت يعني من وبالذات يعني ايه للناس اللي هي اللي تركها طريق طلب العلم، تمام؟ وعموما يعني عموما الناس يعني، تمام؟ ف خلق التغافل ده خلق كريم، خلق رفيع، تمام؟ خلق عالي جدا جدا جدا، تمام؟ اللي انت تتغافل عن اخطاء الناس، تتغافل عن زلات الناس، تتغافل حتى لو واحد يعني اساء ليك بكلمه بنظره باي حاجه، فده خلق التغافل. انت لازم تتغافل عن الناس، عن اخطاء الناس، تمام؟ ده شيء رائع جدا جدا جدا جدا، تمام؟ وبالعكس يعني ويرفعك ويرفع قدرك ويحبك الناس، والناس تتعلق بيك جدا. ليه؟ لانك تتغافل عن اخطاء الناس. في نقطه كمان مهمه جدا، ان ايه اللي يخلي سوء الظن يجي في صدري؟ ايه اللي يخلي كده؟ واحد عاملني مثلا مش كويس، او يعني مهم يعني عاملني موقف مش كويس ولا، طيب ايه اللي يخلي سوء الظن بالفلان ده يجي لي؟ ان انا احس بسوء الظن فيه، ان هو بيهني، ان هو مش عامل لي قيمه، ان هو ازاي كلمني بطريقه ليه؟ ده سؤال جدا، ده سؤال مهم يعني، عايز اجابه عليه. ليه احنا بنحس دايما بسوء الظن مع الناس؟ ممكن مرض قلب. كلام جميل جدا. لا يعني ايه، انت شايف نفسك صح، انت حاسس ان نفسك لها قدر، حاسس ان نفسك لها قيمه، ازاي يكلمني بالطريقه دي؟ ازاي ما يسلمش عليا؟ ازاي يقول عليا الكلام ده؟ ازاي يمشي ويعدي من قدامي وما يرميش السلام؟ ازاي لا خالص خالص خالص. لا لا مش كده خالص. السؤال ان الانسان امام الجميع، لا والله حتى لو امام الجميع، حتى لو امام الجميع، لا لا لا, لا يعني لا تدي يعني لا تعطي نفسك قيمه يعني، ولا تعطي نفسك حق، ولا يعني ايه ما تحسش ان ليك حق على الناس. طيب ما علينا بصرف النظر، ما اعرفش يعني خلينا كويس يعني. يلا طيب ماشي. احنا دلوقتي عايزين فعلا ان احنا يا شباب نحسن ظن بعض، واحنا فعلا ملناش غير بعض. والاخوات فعلا، انت باختك يعني، انت باختك احنا قلنا المره اللي فاتت ايه؟ حد فاكر السيكشن بتاع الجمعه اللي فاتت؟ لا مش اللي فاتت، لا اللي قبلها. حد فاكر اللي احنا اتكلمنا في ايه؟ لما احنا اتكلمنا المره اللي فاتت ان شاء الله حاضر. احنا اتكلمنا المره اللي فاتت عن ايه؟ انا دكتور حازم قال اخوه في الله لازم نحافظها. كلام جميل. احنا قلنا سيكشن الجمعه اللي فاتت اللي قبلها. ايوه الله اكبر. مين اللي ايه ده؟ ما شاء الله. ان تقوى باخوانك. احنا اتكلمنا فعلا في الكلام ده. احنا قلنا الغربه قوه، واحنا قلنا احنا في زمن الغربه يا شباب. تمام؟ يعني انا لما اكون معايا اخ همسك فيه بايديه واسناني. وانت اختك، وانت ما اختك تمسكي فيها بايديه واسنان. يعني انتوا يا شباب استحملوا بعض. مالكوش على بعض. يا اخوات مالكوش على بعض. ويا شباب احنا مالناش على بعض. تمام؟ فدي من ركائز الاخوه. تمام؟ يا شباب بصوا يعني ما حدش يتخيل ان هو يقدر يوصل لله عز وجل لوحده. خلاص؟ يعني الا ان يشاء الله عز وجل يعني، بس احنا بنحتاج لبعض. احنا فعلا محتاجين لبعض. فدي مهمه جدا. يعني فاحنا قلنا مره فاتت ان الغربه قوه. تمام؟ وقلنا ضربنا مثل ايام الصحابه، ايام النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا قليلين، كانوا يعني قليلين، وكانوا في غربه، وكانوا حاسين بالضعف والاهانه، بس كانوا اقوياء، كانوا عارفين بعض، كانوا عارفين اسرار بعض، كانوا عارفين بيوت بعض، كانوا عارفين ظروف كل واحد فيهم عامله ازاي. تمام؟ ومثل جميل جدا يعني للتغافل، والله من اروع الامثله انا سمعتها. تمام؟ ان يعني صلاح الدين الايوبي، طبعا كلنا عارفين صلاح الدين الايوبي، كلنا عارفين صلاح الدين الايوبي. كلام جميل. طيب فصلاح الدين الايوبي كان قاعد مره في مكان، وكان بيعرف عن صلاح الدين الايوبي ان هو يتغافل عن ذنوب الاخرين. تمام؟ يتغافل عن اخطاء الاخرين. شو ملك ويحكم دولة يعني من الشمال للجنوب من شرق الغرب، ويتغافل عن أخطاء الآخرين. تمام؟ فهو كان جالس مع أصحابه، كان جالس جنبه القائد فلان والعريف فلان يعني والوزراء وزير فلان وفلان وفلان وفلان. فمن بينهم كان واحد قاعد فقلع الحذاء. تمام؟ وكان في واحد جالس بجانب صلاح الدين الايوبي. صلاح الدين فاراد هذا الرجل، فاراد بحذائه هذا الرجل، فاخذ الحذاء وضربه يعني زي ما تقولي حدفه في على الرجل اللي هو جنب صلاح الدين، فوقعت على صلاح الدين الايوبي. تخيلوا صلاح الدين الايوبي يعمل ايه؟ ما كان من صلاح الدين إلا أنه يتغافل عن هذا الموقف ويدير وجهه للذي بجنبه بجانبه اللي يتحدث معه يتغافل عن هذا الموقف وما يحرجش الحدث في الحزب. يعني ده خلق عالي جدا جدا جدا حاجة يعني سبحان الله يعني. فلا يعني ده يعلمنا زي نتغافل عن بعض نتغافل عن أخطأ بعض نتغافل عن زلات بعض شباب أحمد بعض يعني احنا ببعض دي نقطة مهمة جدا جدا دي. اخبار التشهير ايه واخبار الاسئلة ايه اخبار المحادثات ايه كويس. طب كلام جميل الشيخ تمام طيب كويس ماشي اتفضل أنا بقرأها يعني أنا بقرأها في كان في أخت بتسأل ممكن شوية اتفضل الأخت ظني شيء كده تيجي يعني اتفضل طيب هو فين السؤال الواقع في الجامعة فظيع طيب هو فين السؤال هذا فعل وقربنا ثلاث مش ومما لا شك فيه أن الواقع صعب مما لا شك فيه أن الواقع صعب جدا جدا تمام فده من يعني دي أول حاجة لازم للداعية اللي هو يتوقعها اللي هو مش داخل ده الحياة وردي تمام أنت مش أنا مش نازل الجامعة ولاقي إن البنات مع البنات والولاد مع الولاد والأذان بيبدأ الناس كلها تروح تصلي والجامعة كلها تبقى فاضية ولا أنت نازل الجامعة وفاهم أنت تعمل إيه وفاهم أنت تلاقي إيه تمام وفاهم ممكن حد يتريق عليك في الجامعة وانت ماشي حتى في الشارع مو نفس تتريق عليك في الشارع ايه المشكلة يعني فالواقع انت فاهم الواقع فاهم الواقع ده فاهم الواقع ده اول اشياء اول حاجة للداعية اللي هو نازل يدعو او بيبدأ يتدعو تمام فهو الواقع سيء يعني مما انا شك فيه واحنا ما نقدرش ننكر كده وما نقولش يعني مفيش داعية يقدر ينكر ان الواقع سيء تمام بس احنا ايه اللي علينا وايه اللي في ايدينا لا يكلف الله نفسا الا وسعها يعني ايه الكلام ده يعني انت تقدري تدعي يعني تقدري تشتغلي في الدعوه في الجامعه اشتغلي في الدعوه في الجامعه على قد ما تقدري على قد ما تقدري وبالراحة وبالهداوة وباللين وبالحكمة والضحكة كويسة والمثل الكويس وأسلوب كويس لا تدعو فيه مع الناس. فدي دي دي دي من أشياء يعني أساليب مهمة جدا جدا في التغيير. أول حاجة التغيير، أنت فاهم الناس لا فاهم الواقع إيه، الحياة مش وردي، الحياة مش دلبي. فهو دي يعني خلاص أنا نازل راح المنطقة الفلانية أو راح الجامعة أو هنزل أنا في الشارع أو مش عارف إيه أو نازل جولات أو أو أو أو ده بتكلم عموما للشباب والأخوات، يعني الأخوات طبعا بتبقى الأخوات والشباب يعني الشباب تمام، احنا طبعا ده من مبادئنا ومن أصولنا تمام. طيب نجاوب بس على الأخت ضمي فيك يا سيدي. طيب دلوقتي احنا خلاص، يبقى انت اول حاجة انت متسلحة كويس جدا، هتكلمي في موضوع انت متقنة كويس جدا، هتكلمي في موضوع انت عارفة لو اي سؤال تسألي في الموضوع لا هتعرف تجاوبي فيه، ولو اي سؤال تسألي بره الموضوع ما تجاوبيش عليه، وامشي على طول القطر، يعني خليكي زي القطر ماشيه في كلامك، ما توقفيش كده، ما حدش يوقفك في اي سؤال. دي من يعني من اساليب اللي انت داخله بقى، يعني بص داخله حرب ما حدش يقدر يوقفك اي سؤال. طب ثانيه بس ممكن اخلص كلامي بعد كده، هتلاقي انت اتكلمت وقلت اللي عنده كله وهي نسيت سؤال مثلا، او ما نسيتش سؤال يا ست وقالت لك السؤال مره ثانيه، ولا طب ماشي احنا بس خد رقم تليفوني اهو وهات لي رقم تليفونك واتكلم مع بعض، وتبداي في علاقه فعلا بجد بينك وبين الاخت دي. فهي تيجي كده. طيب الـ الاخت حسناء، دكتور حسناء بتقول انا مش عارفه ادعو بنت انها تلتزم، مش عارفه اتعامل ازاي خالص. احنا عايزين نتفق على حاجة، هي لازم تلتزم على ايدك، اخت حسناء هي لازم تلتزم على ايدك. لا طبعا انا مش قصدي حاجة والله، بس انا عشان بس نتكلم يعني بناخد الامور بالراحة كده وبهداوة وفعلا بعقلانية شوية. ايوه ربنا يبارك فيك. فدلوقتي انا مش لازم تلتزم على ايدي تمام. طيب انا ممكن اتكلم معاها مره واثنين وثلاثه وعشره وميه ومليون تمام، ومش هفقد الامل، ومش لازم باليوم وليله لازم الاقيها لابسه النقاب، او لازم الاقيها مثلا متحجبه يعني مثلا ما اعرفش ظروفها ايه، او مثلا الاقيها تصدق تقول لي كان ما اعرفش اسمع اغاني، يعني مش يوم وليله تمام. فعلى المدى البعيد هتلاقي النتيجه ان شاء الله. فما فيش حاجه اسمها انت مش عارف تتعامل معاها، لا انت بتعرفي تتعاملي معاها كويس جدا، وبتعرفي فعلا تتكلمي معاها كويس جدا. بدليل انت بتقولي انت اللي هي انت حاسه منها القبول، يعني تحب تسمعك اه طيب ماشي طب وبعدين طب اعمل ايه، ولو ما تحس ان هي فعلا بدات تفتحلك قلبها ولقيت فعلا يعني تقول لك مشاكلها، تعرف ان ده خلاص يعني ده ما تقدرش تتاقلم معاها. دايما طيب كلام جميل، بس بص يعني في نقطة مهمة جدا جدا جدا للداعية، ان هو يخلي فاصل بينه وبين المدعو تمام. يعني دايما الشيخ عقوب بيقول لنا ما تبقاش سلك مهملات المدعو، يرمي فيها كل حاجة، وهي دايما متأثرة بالأخت الفلانية وازاي وظروفها وانا متضايقه ومش عارفه اتصرف والاحباط والكلام ده ومش عارفه وانا مش عارفه اصلي، حتى انت تنقل لك الشعور اللي هي حاساه، فانت تتقمصي الشخصيه مثلا او تبقي يعني ايه يبقى حاسه بشعورها، طب انا متضايقه مش عارفه اصلي عشان هي الاخت متضايقه. كلام جميل، الاحاسيس دي مطلوبه والمشاعر دي مطلوبه. لا مش كده. طيب ما احنا كده خلاص، احنا بقول لك دي اخطر حاجه، عايزين الحاجه اللي بعد كده هينا حاجه سهله ان شاء الله. تتابعها ازاي؟ كلام جميل. انت تبدأي مع انت في طبعا تنشغل دايما حتى لو مرة في الأسبوع، لو مكالمة كل أسبوع، ايه الأخبار وطفل فين عملت ايه، سمعت الدرس الفلاني، طب اسمعي ده مش عارف ايه، ده جميل جدا، طب اتفضلي، طب يعني مرة في الأسبوع متش يعني ده درجاني. يا شباب معلش وقت يا شباب، يعني فاضل بالظبط 6 دقايق والدرس يبتدي. اخبار التشهير ايه؟ هي مثلا مش بتصلي، اتكلمت معاها، طيب شغالين، ربنا يبارك فيك، وصل اكتر من 127، كلام جميل ما شاء الله، كويس. اتكلم على الصلاة وكده، جبت الموضوع من ساعتها، دخلت الامتحانات بتاعتنا وكده ما شفتش عنها. طيب يعني استمري معاها، استمري معاها ودايما يعني سبحان الله، يعني ايه يعني يعني لا بكم بك يعني بك اختي، يعني خير لك من الحمر، من حمر من حمر النعم، سبحان الله طيبة، يعني نعيم الدنيا كله، بس انت يعني واحدة بس يعني تتهدى على ايدك، دي يعني حب ليكي يعني من حمر النعم كلها، فده يعني اصبري واحتسبي ومعليش. وحتى لو واقفة امتحانات كلمناها مرة في الأسبوع، شوفيها ايه الأخبار، وصلت حد فين، عندها مشاكل ايه. مشكلتي ان انا بتكلم حد مطلع في العالي، طيب خلاص ما طلعش في العالي يعني، وفي الاخر بحس ان هو بقى ما انت عشان يعني ايه احنا بنيجي احنا يعني هو ده المفروض ان شاء الله يعني ايه هيبقى ان شاء الله يعني ربنا يستر ويبقى منهج الدعوة. احنا مش عايزين نوحد، مش عايزين نوحد مناهج، احنا عايزين كل واحد يدعو بطبيعته، بس عايزين نفهم بس ازاي ندعو الناس. هو كلام جميل والله، وفعلا الصحابة والسلف وسلطان الثوري والحسن البصري ومش عارف مين، واللي تزيد عشر عرش الرحمن، معاذ بن جبل، طبعا الاخ اللي يسمع الكلام ده يقول يا واو، ويخش بقى طبعا يفوجئ بنفسه ده مش قادر يصلي صلاة قيام ليل، مش قادر يصلي يعني ركعة واحدة، مش قادر يصلي وتر، مش قادر يصلي السنن حتى. فطبعا هو بتلاقيه واقع يا عيني ومش قادر خالص، ويحقوني انا انتكست، انت يا ابني انا لسه في البداية عشان فلا احنا عايزين نفهم، عشان نيجي نتكلم من الحاجات اللي بتغير قلوب الناس، حاجات بتخلي قلوب الناس تتغير للأحسن يعني، حب الله عز وجل، حب الله عز وجل، الجنة، النار، حب النبي صلى الله عليه وسلم، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، حب النبي صلى الله عليه وسلم ليكي، حب النبي صلى الله عليه وسلم ليكي. فده يا شباب يعني مش عايزين فعلا نفهم نتكلم في موضوع ايه، عايزين نختار مواضيع اللي فعلا لو انت اتكلمت فيها بقلب ومتحمسه جدا زي انت بتقولي هتغير بيه قلب اللي قدامك باسهل ما يمكن. مفيش احسن من حب الله عز وجل، مفيش احسن من التقرب الى الله عز وجل، مفيش احسن انت بتقرب بالملك جل جلاله، تمام، مفيش احسن من حب النبي صلى الله عليه وسلم ليكي وشفاعته وتلاقي خوفه عليكي حتى في يوم القيامه مش هيسيبك. حتى الحاجات دي كلها بتغير القلوب وبتغير المشاعر وتخلي الواحد يعني طب ربنا بيحبني كل ده، طب انا اعمل ايه عشان ربنا، عشان احب ربنا، عشان ربنا يحبني. يعني يا شباب عايزين نختار المواضيع اللي نتكلم فيها، نبدا نقسم فعلا. لا ما هو بصي الدعوه دايما خلاص، الدعوة أيضا. طبعا احنا دخلنا في الدعوة وندعو ونتكلم ومش هنتكلم أي كلام ومش عايزين نقول أي كلام وخلاص عشان نفرقع وتبقى فرقع كويسة. لا احنا نتكلم بمنهجية. يبقى عارفين الظروف اللي قدامنا دي ايه. خلاص يبقى احنا بادئين من 1 2 3 4 تمام. طيب خلينا بس الموضوع منهجية. انا مش قصدي منهجية يعني تحط بقى نقط في ورقة كده وتمشي بيها وسن النقطة الأولانية خلصها وبعد كده تمشي النقطة الثانية. لا يعني ايه خليني كده خليني مع النموذج. نموذج قدامه أختي مثلا قدامي أو مثلا أخ أنا بدعوه تمام. فببدأ الأول أنا أكلمه عن المعاصي وأكلمه عن يعني غضب الله عز وجل على العاصي وتوبته إذا أراد أن يتوب فرحمة الله عز وجل للعاصي وحب الله عز وجل للتائب أو للعاصي فما بالك للتائب واللي رجع له. سبحان الله فنبدأ فعلا هو نبدأ نأسس في نبدأ نأسس قواعد مهمة جدا جدا. وبالطبع أنت كل اللي قلته حتى لو كان كلام فهم زي مقطان. لا انا شايف احنا فعلا نبدا ننهج نفسنا في الدعوه شباب ونبدا فعلا ان احنا لما ندعو نعرف ندعو ازاي ونختار مواضيع فعلا ما نختلفش عليها اثنين. موضوع ما نختلفش عليه اثنين تمام. ايوه ما نختلفش عليه اثنين. محدش بيختلف عن حب الله. محدش بيختلف عن حب الله عز وجل. محدش بيختلف عن عن عن عن حب الله عز وجل للتائبين. محدش بيختلف عن الجنه والنار. في موضوع ما حدش بيختلف عليها خالص تمام. يعني والله انا نفسي والله نفسي اعمل كل حاجه بس يعني ساعدونا. طيب يعني ساعدونا ازاي مش عارف بس انتوا ساعدونا يعني. يعني الحاجات كلها موجوده عندكم يعني دروس دكتور حامد كلها موجوده. ما انا فاهم يعني دكتور حازم عنده شرايط كتير عن حب الله يعني وحاجات مفرغه كتير جدا عن حب الله وحب الله صلى الله عليه وسلم. الحاجات دي كلها تتدرس كويس جدا وتتقرا كويس جدا. تبدا تطبقها في الواقع وتبدا تطبقها في الواقع في الدعوه. انا شايف كده كده فعلا مجهود شخصي يعني اتوقع ان انا نوانك عليه ان كده فعلا تتمنهجي نفسك يعني تبدا فعلا تتمنهجي ان انا خلاص في الدعوه اول حاجه او اول مثلا اسبوع مع الاخت اللي بدعوها مثلا ان انا اتكلم في حب الله اول اسبوع مثلا. وبعد كده ومش مهم لازم خلص كله مع بعض. لازم يعني ممكن نقسم الموضوع على ثلاث مراحل او اربع مرات او ثلاث مرات حسب الاستيعاب اللي قدامي ونبدا نقطه نقطه وعلى المدى البعيد. ما تستعجليش ما تحسيش ان هو بين يوم وليله. تمام. تقدر تقول لك انا خلاص ما عادش هلبس مثلا بنطلون او هلبس ستريتش. لا انا هلبس. لا مش كده خالص يعني. الموضوع عايز طول بال وعايز طول نفس غير عادي. يا شباب الساعه 11 الساعه 10 دلوقتي والاخبار وصلنا لحد فين؟ الأخت رابية يعني لسه في أسئلة ولا خلاص مع